عن حديثين عن مدى صحة هذين الحديثين ومعناهما. إن الله يستحيي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. وحديث آخر: يا ابن آدم، إذا شاب شعرك وانحنى ظهرك فاستحي مني أستحي منك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، الذي ما من خير إلا دلنا عليه وحث على الأخذ بالأسباب الموصلة له، وما من شر إلا وحذرنا منه وأنذرنا الوقوع في سبيله، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، هذين الحديثين لا أعرف صحتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه ثبت أن الله يستحي، وثبت الأمر بإجلال ذي الشيبة المسلم أمثال ذلك، ولكن بهذا اللفظ لا أعرفه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.